الكهرباء على البطارية يعني. الفصل الأول في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها، المادة 29 و300 بعد الألف. تقول: شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين أو أكثر على كون رأس المال والربح مشتركا بينهم. أي حالة من الحالات. نعم. إيه. ما شاء الله. جاءت. الحمد لله. قال في الشرح. إيه. إذن هذا ليس تعريف لكل شركة العقد شيخنا. هذا الغالب. المضاربة. المضاربة هي شركة عقد. نعم. إيه نعم. ولا يشمل هذا التعريف. إيه وما الذي يجمعها جانا. نعم. والغالب ذا يذكر فيها. الغالب. نعم. ايه ما يشمل المضاربة. بما انه قال في الشرح: بما انه قد شرط ان يكون رأس المال والربح مشتركا، فتخرج من التعريف المضاربة التي فيها الربح مشترك ورأس المال غير مشترك. نعم. كما انه تخرج البضاعة التي لم يكن ربحها مشتركا. قال: ويتفرع على لزوم الاشتراك في رأس المال في شركة العقد المسألة الآتية، وهي: لو قال أحد لآخر: اقرضني 1000 درهم حتى أبيع وأشتري، والربح يكون مشتركا بيننا، وأقرضه الآخر على هذا الشرط، فيكون كل الربح للمقترضين وليس للمقرض أو للمقترضين أن وليس للمقرض أن يأخذ شيئا من الربح. وكان من اللازم حذف لفظة العقد من المعرف ولفظ الشركة من التعريف، وأن يستعمل بدلا من رأس المال تعمير الأصل، حتى لا يلزم في التعريف دور باطل، وحتى لا تخرج شركة الوجوه من التعريف والأعمال التي ليس لها رأس مال. فلذلك قد عرفت الشركة في مجمع الأنهر بالعبارة التالية: هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح. المادة 30 و300 بعد الألف: ركن شركة العقد الإيجاب والقبول لفظا أو معنى. مثلا: إذا أوجب أحد بقوله لآخر: شاركتك بكذا درهما رأس مال للأخذ والإعطاء، وقبل الآخر بقوله: قبلت، فبما أنهما إيجاب وقبول لفظا فتنعقد الشركة. وإذا أعطى أحد 1000 درهم لآخر وقال له: ضع أنت 1000 درهم عليها واشتري مالا، وفعل الآخر مثل ما قال له، فتنعقد الشركة لكونه قبل معنى. قال: ركن شركة العقد الإيجاب والقبول لفظا أو معنى. أما ركن شركة الملك فهو عبارة عن اختلاط أو خلط الأموال، كما ذكر في شرح المادة كذا، أي أن الشركة تنعقد بالإيجاب والقبول، لأن شركة العقد هي أحد العقود الشرعية، ويجب أن يكون لها ركن كالعقود الشرعية الأخرى. وتعبير لفظا أو معنى الواردة هنا يعود على الإيجاب والقبول معا. لذلك يتصور 4 صور في ركن الشركة: 1 إيجاب لفظا وقبول لفظا، 2 إيجاب معنى وقبول معنى، 3 إيجاب لفظا وقبول معنى، 4 إيجاب معنى وقبول لفظا. وتنعقد الشركة في الصورتين الأولى والثالثة من هذه الصور 4، كما هو مبين بالمثالين الآتيين الذكر. وهذان الإيجاب والقبول يكونان بالألفاظ الدالة على الشركة، ولا يشترط استعمال لفظ الشركة. انظر المادة الثالثة: مثلا إذا أوجب أحد بقوله لآخر: شاركتك بكذا درهم رأس مال للأخذ والإعطاء في نوع تجارة خاصة كبيع الغلال أو في عموم التجارة، وقبل الآخر بقوله: قبلت، فبما أفهم إيجاب إيجاب وقبول لفظا فتنعقد الشركة. وفي هذا المثال قد ذكر لفظ الشركة وحذف المجلة المشتركة فيه أو الشركة هو بقصد التعميم، والتعميم كما ذكر شرحا إما أن يكون المشترك فيه نوعا من أنواع التجارة، أو يكون في عموم التجارة. وحذف المجلة المشترك فيه عندك المشترك؟ وحذف المجلة المشترك فيه هو بقصد التعميم، والتعميم كما ذكر شرحا إما أن يكون المشترك فيه نوعا من أنواع التجارة، أو يكون في عموم التجارة. ومعنى الأخذ والإعطاء البيع والشراء، إلا أنه يجوز عقد الشركة أيضا على الشراء فقط، وذلك لو قال أحد لآخر كل ما تشتريه في هذا اليوم من أنواع التجارة أو كل ما تشتريه من النوع الفلاني هو مشترك بيننا، وأجابه الآخر بالإيجاب جاز، لأن هذه المعاملة شركة في الشراء فهي جائزة. وفي هذا الحال ليس لأحد الشريكين أن يبيع حصة المال المشترك بدون إذنه، لأن الاشتراك على هذا الوجه هو اشتراك في الشراء فقط وليس في البيع. وإن قال إن اشتريت فرسا فهي بيني وبينك كان فاسدا، فرق بين هذا وبين المسألة الأولى، أي ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك، والفرق أن في المسألة الأولى ذاك شركة وهذا توكيل، والتوكيل بشراء الفرس لا يجوز. الخلاصة إن الشركة تكون إما في الأخذ والإعطاء أي في البيع والشراء أو في الشراء فقط، وفي الصورة الأولى لكل شريك من الشركاء أن يبيع ويشتري الأموال العائدة للشركة، أما في الصورة الثانية فله الشراء وليس له بيع حصة شريكه بلا أمر. وإذا أعطى أحد 1000 درهم لآخر وقال له ضع أنت 1000 درهم عليها واشتري كذا نوعا مالا وبعه على أن يكون الربح بيننا مشتركا بكذا نسبة، وفعل مثل ما قال له أي وضع أيضا 1000 درهم واشترى مالا، فيكون قد قبل معنا، وفي هذه الصورة يكون قد وقع الإيجاب لفظا والقبول معنا وانعقدت بينهما شركة عنان. أما صورة انعقاد شركة المفاوضة فقد ذكرت في المادة كذا الآتية، ولم يذكر هنا لفظ الشركة، ويفهم من المثال أنه يجب أن يضع الطرفان رأس مال، أما إذا قال أحدهما للآخر اقضني 1000 درهم حتى أتاجر بها ويكون اقرضني 1000 درهم حتى أتاجر بها ويكون الربح مشتركا بيننا، فأعطاه الآخر وتاجر بها وربح، فيكون كل الربح المستقرض كل الربح للمستقرض ولا يشاركه المقرض في هذا الربح كما ذكر في شرح المادة الآنفة. وإذا وقع الإيجاب والقبول على الوجه المشروع تنعقد الشركة وتتم، إلا أن اللائق أن ينظم بها أن ينظم سند بها يذكر فيه مقدار رأس المال الذي وضعه كل واحد منهما وكيفية تقسيم الربح بينهما، وهل لهما البيع والشراء منفردا أو مجتمعا، وهل لكل منهما العمل برأيه، وهل لهما البيع نقدا أو نسيئة، وأن يبين تقسيم الضرر والخسار بنسبة رأس المال، وأن يوضع تاريخ على السند ويصير الإشهاد عليه. هذه إثبات توثيق. توثيق نعم. وشروط عقد الشركة أيضا أن يكون المعقود عليه قابلا للتوكيل، فلذلك لا تصح الشركة في المباحات كالاصطياد والاحتشاش والتكدي، لأن في هذه الأشياء يثبت الملك لمن يتشبث ويباشر سبب الملك، وستجيء التفصيلات عن ذلك في شرح المادة كذا الآتية. المادة 31 و300 بعد 1000، تنقسم شركة العقد إلى قسمين، فإذا عقد الشركاء عقد الشركة بينهم بشرط المساواة التامة وأدخلوا مالهم الذي يصلح أن يكون رأس مال الشركة في الشركة وكانت حصصهم متساوية في رأس المال والربح، تكون الشركة شركة مفاوضة، فعليه إذا توفي أحد فلأولاده أن يعقدوا شركة مفاوضة باتخاذهم مجموع الأموال التي انتقلت إليهم رأس مال على أن يشتروا ويبيعوا كل نوع من الأموال، وأن يقسم الربح بينهم على التساوي، ولكن وقوع شركة كهذه على المساواة التامة نادرة، وإذا عقدوا الشركة بدون اشتراط المساواة التامة تكون شركة عنان. تنقسم شركة العقد إلى قسمين، القسم الأول شركة المفاوضة، القسم الثاني شركة العنان. فإذا عقد الشركاء عقد الشركة بينهم بشرط المساواة التامة في التصرف في المال والربح ابتداء وبقاء وما سيذكر بعد ذلك هو في مقام إيضاح المساواة التامة، فهو تصريح بما علم ضمنا، وأدخلوا جميع ما لهم أي جميع نقودهم التي تصلح جميع مالهم أي جميع نقودهم التي تصلح أن تكون رأس مال للشركة وكانت حصصهم متساوية في قدر وقيمة رأس المال والربح، فتكون شركة مفاوضة. والمفاوضة إما من التفويض بمعنى المساواة في كل شيء، أو من الفيض بمعنى فاض الماء، والقياس عدم جواز هذه الشركة، وقد قال بذلك الإمام مالك والشافعي رضي الله عنهما، حيث قال لا نعلم ما هي المفاوضة، ووجه القياس هو أن المفاوضة تتضمن الوكالة المجهولة والكفالة المجهولة، وبما أنهما لا يجوزان على الانفراد فمن باب أولى عدم جوازهما عند الاجتماع، ولكن قد جوزت استحسانا. ووجه الاستحسان الحديث الشريف القائل: فاوضوا فإنه أعظم للبركة. ويشترط أن تكون المساواة في الأمور الآتية كما أشير إلى ذلك شرحا: واحد، المساواة في التصرف، يعني أن يكون كل شريك من الشريكين مقتدرا على جميع ما يقتدر عليه الشريك الآخر من العمل، لأنه إذا لم يكن بين الشريكين مساواة في التصرف بالشركة بأن لا يقدر أحدهما أن يتصرف بما يتصرف به الآخر، فتفوت المساواة بينهما، فتفوت المساواة بينهما المشروط وجودها في المفاوضة أو فتفوت. فلذلك لا يجوز عقد شركة المفاوضة بين الصبي والبالغ، لأن البالغ مقتدر على التصرف بنفسه، أما الصبي فغير مقتدر على التصرف بنفسه، بل موقوف من تصرفه على إذن وليه، كما أن البالغ أهل للكفالة والصبي غير أهل لها. والحال أن في الشركة المفاوضة يجب أن يكون الشريك الآخر مقتدرا على شراء الشيء الذي اشتراه الشريك الآخر، لأن الشريك الآخر في البيع والشراء وكيل لشريكه المشتري أو البايع. ويجوز عند الإمام أبي يوسف رحمه الله عقد المفاوضة بين المسلم وغير المسلم وإن لم توجد مساواة بين تصرفهم، وذلك لأن لغير المسلم شراء الخمور والخنازير وليس للمسلم ذلك، لأن المطلوب أن يكون الشريكان متساويين في الوكالة والكفالة، فإذا ملك أحدهما بعد ذلك حقا بزيادة التصرف فلا أهمية له. كما أنه عند الشافعي والحنفي يجوز عقد شركة المفاوضة على متروك القسمة عمدا مع تفاوته بالتصرف. والمقصود من التساوي في التصرف أن يكون الشريكان مقتدرين على جمع التصرفات، جميع التصرفات، وليس أن يكون عدد بيع وشراء أحدهما مساويا لعدد بيع وشراء الآخر، لأنه يجوز أن يكون بيع وشراء أحدهما أكثر عددا من الآخر. اثنين، المساواة في رأس المال أو المساواة في المال، يعني أن يدخلوا جميع أموالهم الصالحة لأن تكون رأس مال للشركة إلى الشركة، وأن يتخذوها رأس مال، وأن يكون هذا المال من حيث المقدار والقيمة متساويا، فعليه لو كان لأحد الشركاء أو لجميعهم مال غير المال الذي اتخذوه رأس مال للشركة صالحا لاتخاذه رأس مال للشركة فلا تحصل شركة المفاوضة. أما لو كان للشركاء مال كالعروض والعقار الذي لا يصلح لاتخاذه رأس مال للشركة وأخرج عن الشركة فلا يقل ذلك بشرط ذلك مساواة رأس مال، بشرط مساواة رأس مال، رأس المال. صحيح، في أخطاء كثيرة. قد شرط التساوي في رأس المال لأن لفظ المفاوضة دال على التساوي. نعم، والمساواة في رأس المال تكون تارة من حيث القدر والقيمة معا، كان يكون رأس مال كل شريك 100 دينار وتارة من حيث القيمة، وذلك أن يكون رأس مال أحدهما 100 دينار وأن يكون رأس مال الآخر ريالات فضية بقيمة 100 دينار، أي أنه إذا كانت النقود مختلفة وقيمتها متحدة فيجوز أن تكون رأس مال الشركة مفاوضة على ظاهر الرواية لأنهما متحدا الجنس من حيث المعنى، كما أنه يشترط في هذه الشركة المساواة التامة في الابتداء وفي الانتهاء أي في مدة البقاء. فلذلك إذا وجد حين عقد الشركة مال آخر للشركاء صالح لاتخاذه رأس مال للشركة، أو وجد بعد العقد مال لهما بطريق الهبة أو الإرث، فلا تكون شركة مفاوضة. إذا عندك مفاوضة فلا تكون شركة مفاوضة، فلا تكون شركة مفاوضة بل تكون إلى آخره شركة. فلتكون شركة عنان إذا وجدت شرائط تلك الشركة. ثلاثة، أن يكون التساوي في الربح، فلذلك إذا شرط لأحد الشريكين مقدار من الربح أكثر من الآخر فتكون الشركة شركة عنان، وبما أنه تشترط المساواة التامة في الربح بين الشريكين فما يلزم أحد الشريكين من حقوق التجارة يلزم الآخر، كما أن كل ما يجب على أحد الشريكين يجب على الشريك الآخر، وكل واحد منهما في مقام الوكيل فيما يجب على الآخر كما أنه كفيل فيما يجب على الآخر أيضا. قيل في المجلة الذي أدخل إلى الشركة ولم يذكر لزوم خلط رأس المال، لأنه وإن لزم قياسا في شركة المفاوضة خلط رأس المال فهو غير لازم استحسانا، فتجوز المفاوضة حتى في حال عدم خلط رأس المال أيضا، كما أنه لا يشترط في شركة المفاوضة تسليم المال أيضا، لأن الدراهم والدنانير لا تتعين في العقود. هاي ما دراهم مثل ما قال في الأول. نعم. قال فعليه إذا توفي أحد فلأولاده أن يعقدوا شركة مفاوضة باتخاذهم مجموع أمواله التي انتقلت إليهم من أبيهم الصالحة لاتخاذها رأس مال شركة رأس مال، على أن يشتروا ويبيعوا كل نوع من الأموال وأن يقسم الربح بينهم على التساوي. وبما أنه قد استعمل في هذه الفقرة تعبير كل نوع من الأموال فقد وجب إعطاء الإيضاحات عن ذلك، فقد ذكر في المادة كذا أنه يجوز عقد شركة العنان على عموم التجارة، كما أنه يجوز عقدها على نوع خاص من أنواع التجارة كبيع الثياب أو البيض أو الزيوت. أما شركة المفاوضة فقد ذكر في بعض الكتب الفقهية كالهداية والزيلعي أنه يجب عقدها على عموم التجارة، ولكن قد ذكر في البحر نقرا عن شيخ الإسلام أنه يجوز عقد شركة المفاوضة على نوع خاص من التجارة، فلذلك يكون قول المجلة وكل نوع من التجارة قيدا احترازيا على القول الأول وقيدا وقوعيا على القول الثاني. ومع ذلك فيمكن أن يقال إن المجلة قد اختارت القول الأول لذكرها تعبير كل نوع من أنواع التجارة، ولكن وقوع شركة كهذه على المساواة التامة أي وقوع عقد شركة مفاوضة نادر، إذ أن الشرائط صعب توافرها. نعم، يقتضي وجودها سواء ابتداء أو بقاء في شركة المفاوضة كثيرة، ومن النادر إكمالها، وعليه فهذا النوع من الشركة كالمعدوم في زماننا. وإذا عقدوا الشركة بدون اشتراط المساواة التامة على هذا الوجه تكون شركة عنان، هذا إذا كانت الشركة المذكورة جامعة للشرائط الواجب وجودها في شركة العنان. فلذلك إذا كانت المساواة التامة موجودة حين عقد الشركة، أي كانت جميع شروط المفاوضة موجودة، فانعقدت شركة المفاوضة ثم بعد مدة فقدت المساواة فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة عنان، وذلك لو وهب أحد بعد عقد شركة المفاوضة وبعد إجراء المعاملة في الشركة مدة لأحد الشركاء المفاوضين مالا صالحا لاتخاذه رأس مال شركة إلى دينار أو تصديق عليه بذلك أو تصدق عليه بذلك فسلمه إياه أو وصل إلى يده مال وصية أو بطريق الإرث عن مورثه، فتنقلب الشركة المذكورة إلى شركة عنان. ولا يشترط في الإرث وصول المال إلى يد الشريك، إذ أنه بمجرد وفاة مورثه يكون مالكا للمورث أو للمورث للمورث، فتختل شركة المفاوضة عنان بكسر العين وفتحها عنان وعنان بمعنى الظهور وبمعنى ظهور الشركة في بعض المال. ولا يشترط خلط رأس المال في شركة العنان كما لا يشترط ذلك في شركة المفاوضة. فلذلك لو كان لأحد 100 دينار ولآخر 100 ريال قبضية وعقد بذلك عقد شركة عنان واشتريا أولا بالمئة ريال متاعا ثم اشتريا بالمئة دينار متاعا آخر وخسرا في أحد المتاعين وربيعا في المتاع الآخر، فيكون الربح والخسار حسب رأس مالهما، لأن الربح في الشركة مستند على العقد وليس على المال، فلذلك لا تشترط المساواة والاتحاد والخلط. وقد عد بعض الكتب الفقهية كالبحر الأقسام الثلاثة الوارد ذكرها في المادة الآتية أقساما أولية، والأقسام الواردة في هذه المادة أقساما ثانوية، فذكر أن الشركة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها شركة الأموال، وثانيها شركة الأعمال، وثالثها شركة الوجوه. هاي شركة المفاليس يسموها أيضا الوجوه. إيه. وينقسم كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة إلى قسمين، أولهما شركة المفاوضة، ثانيهما شركة العنان. ولذلك فأقسام عقد الشركة ستة، أولا إلى قسمين، ثم إن كل قسم منهما إلى ثلاثة أقسام، فيحصل من ذلك ستة أقسام. أولا تقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم تقسم الثلاثة أقسام إلى قسمين، فتكون أيضا ستة أقسام، وعليه فيوجد اتحاد معنا في هذين التقسيمين. الشركات الأخرى قد حدث في هذا الزمان شركات أخرى بين التجار، وبعض هذه الشركات يمكن إرجاعه إلى الشركات الواردة في المجلة، والبعض منها لا يمكن إرجاعه إليها. نعم شيخنا، كيف في الشركات الوجوه يعني هو فقط الناس تعطيه يعني بالثقة؟ نعم، على الثقة هذا فيعطوه هذا ثم الآخر يقوم بعملها. نعم. إيه. حتى تأتي أيضا. لا أقصد شيخنا يقول هناك شركات مستحدثة في الأزمان المتأخرة. بل الأشياء الجديدة يعني هي هذه يصير فيها شروط فتختلف فتصير لها شركة من نوع ثاني. بعض الاختلال ما يصير لها نوع من الأنواع المعروفة فتصير هاي مستحدثة. مستحدثة. إيه؟ طيب كيف تعامل هذه الشركات المستحدثة؟ وفقا للضوابط العامة وما إلى ذلك، وزيادة على ذلك مقدار ما تتوافر فيه من شروط هي أقرب ما تكون إلى الشركات المسمات. كما يقال في العقود المسمى وغير المسمى. يمكن نعم. المادة الثانية والثلاثون وثلاثمائة وألف، تكون الشركة سواء كانت مفاوضة أو عنانا، إما شركة أموال وإما شركة أعمال وإما شركة وجوه. فإذا وضع كل واحد من الشركاء مقدارا من المال ليكون رأس مال للشركة، وعقدوا الشركة على أن يبيعوا ويشتروا معا أو كل واحد على حدة أو مطلقا، وعلى أن يقسم ما يحصل من الربح بينهم، تكون الشركة شركة أموال. وإذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال على تقبل العمل من آخر، أي تعهده والتزامه، وعلى أن يقسموا الكسب الذي سيحصل أي الأجرة بينهم، فتكون شركة أعمال. وتسمى أيضا هذه الشركة شركة أبدان وشركة صنايع وشركة تقبل، كاشتراك خياطين أو اشتراك خياط وصباغ. وإذا عقدوا الشركة مع عدم وجود رأس مال لهم، على أن يشتروا مالا نسيئة على ذمتهم ويبيعوه، وأن يقتسموا الربح الحاصل بينهم، فتكون الشركة شركة وجوه، شركة المفاليس. ما عندهم مال، ما عندهم مال، بس يأخذون من الناس يعطوهم كخياطين يخيطون مثلا، خياطين يخيطون أو صباغين يصبغون وكذا، يعني فقط وجوه شنو يعني الناس تثق بهم. نعم. ماكو واحد يقول هذا له وجه عند الناس. نعم. نعم. قال في الشرح تكون الشركة سواء كانت شركة مفاوضة أو كانت شركة عنان، إما شركة أموال وإما شركة أعمال وإما شركة وجوه. وعليه فقد أصبحت أقسام الشركة ستة. إذا وضع كل واحد من الشركاء مقدارا من المال يكون رأس مال للشركة، وعقدوا الشركة على أن يبيعوا ويشتروا معا أو يبيع ويشتري كل واحد منهم على حدة أو مطلقا، أي لم يذكر أن يكون البيع والشراء معا أو على انفراد، وعلى أن يقسم ما يحصل من الربح بينهم على وجه كذا، تكون الشركة شركة أموال. ويجب أن لا يفهم من قول المجلة فإذا وضع كل واحد من الشركاء مقدارا من المال أن المال الآخر للشركاء الصالح، لأن يكون رأس مال شركة خارج عن الشركة. وعليه فكما أن هذا التعبير يشمل شركة العنان يتناول أيضا شركة المفاوضة. فلذلك إذا شرط في شركة الأموال هذه المساواة التامة فتكون شركة مفاوضة كما ذكر في المادة الآنبة، وإلا فتكون شركة عنان. وإذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال، ويشترط أن يكون هذا العمل حلالا على تقبل العمل من آخر، أي تعهده والتزامه كالتزام تسليط الثياب مثلا، وعلى أن يقسموا الكسب بكسر الكاف، وقد فسر الكسب بأجرة العمل إشارة للزوم قراءتها بالكسر الذي سيحصل، أي الأجرة بينهم، فتكون شركة أعمال. وإذا نص في هذه الشركة على المفاوضة أو ذكرت جميع مقتضياتها ووجدت جميع شرائطها كاملة، فتكون هذه الشركة شركة مفاوضة وتتضمن الوكالة والكفالة. وإذا أطلقت هذه الشركة أيضا، أي هذه الشركة أي فتكون إيش؟ فتكون شركة عنا، لأن المتعارف هي شركة عنا. أيوة. وتسمى هذه الشركة أيضا فهي شركة العمل. أيوة. شركة العمل حيث أن العمل يحصل بالأبدال. معلش في سقط يا شيخنا في نسختنا نكمله من النسخة الأخرى. معلش يا شيخ. وتسمى هذه الشركة أيضا منها. لحظة. شنو كنت تفاوت بال؟ أيوة سقط عندنا في نسختنا سقط والنسخة الثانية كاملة. نلحقه منها. أي نعم. لحظة يا شيخ. الذي سيحصل على الأجر فتكون شركة. قال وإذا أطلقت هذه الشركة فتكون شركة عنا. وإذا أطلقت هذه الشركة. لا وينك؟ إذا وإذا أطلقت هذه الشركة ما عندهم صف. أي وإذا أطلقت هذه الشركة فتكون شركة عنا. لحظة أيوة فتكون شركة عنا. لأن المتعارف هي شركة عنا. لأن المتعارف هي شركة عنا. هي شركة العنان وتسمى هذه الشركة أيضا أي شركة العمل أيضا أي شركة الأعمال. نعم شركة أبدال. شركة حيث أن العمل شركة أبدان. أبدان مكتوبة. خلاص إيه. حيث أن العمل يحصل بالأبدان في الأكثر، كما أنها تسمى شركة صنايع وشركة تقبل، أي أن الشركة أربعة أسماء. أي أن لهذه الشركة الشركة أربعة أسماء، شركة صنايع وشركة تقبل وشركة أبدان وشركة إيش؟ أعمال. وقد يوجز هذا النوع من الشركة لأن المقصود منها تحصيل الربح، وهذا يمكن بالتوكيل، وذلك أن كل شريك من الشريكين وكيل في النصف وأصيل في النصف الآخر، فتتحقق الشركة في المال المستفاد. إيضاح القيود: تقبل الأعمال محل العمل لأن العمل عرض غير قابل للتقبل والالتزام، ولا يشترط أن ينص ويصرح على تقبل جميع الشركاء على وعلى عملهم جميعا، حتى أنه يجوز عقد الشركة على أن يتقبل العمل أحد الشركاء وعلى أن يعمل الآخرون. وإذا عقدت الشركة على هذا الوجه فلكل واحد من الشركاء أن يتقبل العمل حتى الشريك المشروط عليه العمل. أما إذا نص وصرح في عقد الشركة أن يتقبل أحد الشركاء العمل ولا يتقبل الآخر، كان ينص على ألا يتقبل العمل الشريك الذي شرط عليه العمل، فلا تجوز الشركة. اثنين: وإذا عقدوا الشركة، أي أنه يجب أن يكون الشركاء قد عقدوا الشركة قبل تقبل العمل، فلذلك لو تقبل بضعة أشخاص عملا عقد الشركة وقام آخر بالعمل قبل عقد الشركة وقام آخر بالعمل فيأخذ القائم بالعمل حصته من الأجرة فقط. مثلا إذا تقبل ثلاثة أشخاص عملا قبل عقد الشركة ثم قام أحدهم بذلك العمل فيأخذ القائم بالعمل ثلث الأجرة، ولا يأخذ الاثنان أجرة ما، لأنه لما كان لا يوجد عقد شركة بينهم فيلزم من نتيجة عقد الإيجار على كل واحد ثلث العمل، وله ثلث العمل وله ثلث الأجرة. نعم، فإذا أوفى أحدهم كل العمل بنفسه فيكون متبرعا في ثلثي العمل قضاء، ولا يستحق الأجرة عن الثلثين قضاء لا ديانة يعني. أما ديانة فيجب على المستأجر أن يدفع بقية الأجرة للعامل، لأن الظاهر من حالة العامل أنه قد قام بجميع العمل على أمل أن يدفع الأجرة، فلا يليق أن يخيب على أمل أن يدفع له المستأجر جميع الأجرة. نعم، فلا يليق أن يخيب ظنه وأمله هذا، ولا سيما أن الغالب الفقر في أحوال العمال كاشتراك خياطين أو خياط وصباه، يعني أنه لا يشترط اتخاذ الأعمال والصنايع في شركة الأعمال، فتجوز الشركة المذكورة في الأعمال المختلفة الجنس أيضا كاشتراك الخياط والصبار، لأن المقصود من شركة التقبل هو الربح والفائدة، وهذا لا يتفاوت باختلاف الأعمال، ويكفي أن يكون العمل حلالا. وكما يشترط اتحاد الصنعة كما بين آنفا، فلا يشترط أيضا اتحاد المكان، فكما أن للشركاء أن يعملوا في حانوت واحد فلهم أيضا أن يعملوا في حوانيت متعددة. وكما عقدوا الشركة مع عدم وجود رأس مال لهم على أن يشتروا نسيئة على ذمتهم ويبيعوه نقدا أو نسيئة وأن يقتسموا الربح الحاصل بينهم على وجه كذا، فتكون الشركة شركة وجوه وتسمى هذه شركة المفاليس. وبما أن اشتراء الناس الذين لهم رأس مال بالنسيئة يقتضي له أن يكون المشتري ذا جاه وشرف، فلذلك سميت هذه الشركة شركة وجوه. أيها. طيب يا شيخنا، الآن يعني ما يشترط أن يكون من ذوي الوجوه، لكن يأتي بكفيل، يأتي بضامن، شركة مؤسسة تضمنه له هذا ما الوجوه بحيث يتقبل الناس يقبلون به. أيوة، لأنه يكون هذا وجاهة. أيوة وجاهة. شوف، كان في بغداد في أول الأمر شيخ أمجد الله يرحمه، هو تخرج من كلية الحقوق بالإستانة. فهو قبل ما تولى مهنة المحاماة، ولذلك هو دافع عن الشيخ ضاري الله يرحمه، صاحب الخان الذي قتله هذاك الإنجليزي الحاكم، ما ادري كان اسمه ريتشمان او ما ادري وش اسمه. إيه الحاصل كان المحامي عنه الشيخ امجد. نعم تبرع عنه الله يرحمه. إيه وكان ايضا يتولى الدفاع عن حريه الراي بالجريده بالجرائد، يعني اذا كان دفاعها حق والحكومه مبطله. ففي بعض المرافعات قال فالكلام صار يعني مشهور، قال للحاكم يا حضره الحاكم خير الحكومات من تسترشد، وخير المحامين من يرشد، وخير من يرشد. ثم اشتغل هو بشركه التقبل. نعم كان هي واحد ايضا هو ذاك يتقبل الاعمال، والشيخ هو كان ينظم اللوائح والكذا. ثم ترك الاثنين ما شاء الله. وشيخنا كسب القضيه في قضيه الشيخ الضاري؟ لا ما كسبها، وانما يعني هو شيخ ضاري غير نفسه ثم مسك بعد ذلك، وأرد الحكم عليه لا بعد ما مسك هذا، ثم أطلق في حالة مال قديمة هي بالعشرينيات. لكن الصحيح هو الذي قتل هذا الشيخ اللي قتله هو أبو هذا حارث، أبو حارث سليمان الضاري، شيخ سليمان. إيه سوله يعني فد أشعار هز ضاري هز لندن ضاري وفجاها فد سوى هالشيء. إيه والد الشيخ حارث ولا جده يا شيخنا؟ لا حارث أبو سليمان. أبو سليمان أيوه. سليمان أبو حارث. أبو حارث. وسليمان هو ابن الشيخ ضاري الكبير. إذن اللي قتله هو من؟ ضاري. لا مو ضاري. سليمان أبو حارث. أبو حارث. لأنه غلط عليه. في هذا الخان كان ذاك الحاكم الإنجليزي شرس. فبيجي رجل كذا هذا فجز على على على أبو سليمان. ضار المحمود اسمه الشيخ ضاري. ايه هذا شويه غلط عليه في الكلام، فهذا الشيخ ضاري قال لك خسى يعني انتخب بها الكلمه انتخاب به، فهذا جرم كان عند مسدس او سيف وقتله. نعم قال وتسمى شركه المفاليس، واذا وقعت هذه الشركه فهي صحيحه ايضا، وعلى روايه لا يعتبر التوقيت، وعلى رواية أخرى غير معتبر وفاسد، إلا أنه لا يفسد الشركة. لا هي قائمة. وقتت نعم. إذا وقتت هذه الشركة فهي صحيحة أيضا. نعم صحيحة وهي قائمة على التوكيل. نعم. وعلى رواية لا يعتبر التوقيت. وعلى رواية أخرى غير معتبر وفاسد، إلا أنه لا يفسد الشركة. الفصل الثاني في بيان شرائط شركة العقد العمومية، أي في بيان الشرائط العامة لأنواع الشركة ستة، المادة 33 و300 بعد الألف. يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالة، وذلك أن كل واحد من الشركاء وكيل للآخر في تصرفه، يعني في البيع والشراء وفي تقبل العمل من الغير بالأجرة. فلذلك كما أن العقل والتمييز شرط في الوكالة، فيشترط على العموم في الشركة أن يكون الشركاء عاقلين ومميزين أيضا. قال في الشرح: يتضمن كل قسم من أقسام الشركة العقد من أقسام شركة العقد الستة الوكالة بالبيع والشراء، ولا يصح أي نوع من أنواع الشركة بدون وكالة، لأنها إذا لم تتضمن الوكالة بالشراء فلا يمكن لأحد الشريكين أن يدخل مالا إلى ملك الشريك الآخر لعدم ولاية أحدهما على الآخر، وبذلك لا يحصل المقصود من الشركة في المشتري في المشترى ويبقى المال المشترى غير مشترك ومختصا بالمشتري. وبتضمن الشركة الوكالة فما يحصله أحد الشريكين يكون مشتركا بينهما، فيكون المحصل قد حصل النصف لنفسه بطريق الأصالة والنصف الآخر لشريكه بطريق الوكالة. وإذا لم تكن الشركة متضمنة الوكالة بالبيع فليس له بيع مال الشركة لآخر، أنه ليس للآخر حيث أنه ليس للآخر أن يتصرف في مال غيره بدون إذن منه أو ولاية عليه، توفيقا للمادة 96. والوكالة المذكورة في شركة المفاوضة هي في نصف المشتري المشترى حصرا، أما في شركة العنان فتكون الوكالة في النصف أو في أزيد أو أنقص. قال وذلك هو أنقص من خمس، وذلك أن كل واحد من الشريكين في شركة الأموال وشركة الوجوه وكيل للآخر في تصرفه، يعني في الشراء والبيع، وفي شركة الأعمال في تقبل محل العمل من آخر بأجرة. فلذلك كما أن العقل والتمييز كما ذكر في المادتين كذا شرط في الوكالة، فيشترط على العموم في الشركة أن يكون الشركاء عاقلين ومميزين أيضا كما يشترط في الموكل والوكيل. أما البلوغ فلا يشترط في شركة العنان، فلذلك للصبي العاقل المأذون أن يعقد شركة عنان، انظر المادة كذا، والمعتوه المأذون هو في حكم الصبي المميز المأذون. أما إذا كانت الشركة شركة مفاوضة فالبلوغ شرط، انظر المادة الآتية. وكذلك يجب أن يكون المعقود عليه في الشركة أي شيء الذي عقدت الشركة عليه مما يصح التوكيل فيه، سواء كانت الشركة عنان أو كانت شركة مفاوضة. شركة عنان، هذه الملزمة فيها سقط كثير، أو كانت شركة مفاوضة. فلذلك كما لا يصح التوكيل في إحراز الأشياء المباحة كالاحتطاب والاحتشاش واجتناء الأثمار من الجبال المباحة والاصطياد واستيفاء التكدي وإخراج المعادن وتحري الكنز المجهول وأعمال اللبن وإعمال اللبن من الطين المباح ونقل التراب من الأرض المباحة ونقل الثلج، فلا يصح أيضا عقد الشركة على بيع ذلك، لأن الوكيل ثابت للموكل، لأن التوكيل ثابت للموكل وهو عبارة عن إثبات ولاية لم تكن ثابتة للوكيل قبل التوكيل. وبما أن الوكيل يملك أخذ هذه المباحات بدون أمر الموكل كما جاء في المادتين كذا، فلا يكون الوكيل صالحا لأن يكون نائبا عمن وكله وعليه، فالمباشرة لسبب الملك في هذه المباحات فالمباشر صح عندك؟ وعليه فالمباشر لسبب الملك في هذه المباحات يكون مالكا لها ولا يملكه الموكل، مالكا لها بسبب التملك. ما هو التملك بصفة التوكيل؟ لا، هذا في المباحات شيخنا. ما تراهم هذا؟ المباشر يعني التوكيل، المباشر لسبب الملك في هذه المباحات يكون مالكا لها بسبب التمليك، بسبب الإباحة، بسبب الإباحة يعني. نعم. ولا يملكه الموكل. نعم. وإذا عقدت الشركة بهذه الأشياء على تلك الصورة فكل ما يحصله أحد الشريكين منها بدون انضمام عمل الآخر يكون له خاصة ولا يشترك فيه الآخر، وإذا حصله أحدهما وأعانه الآخر فيكون المال لمن حصله، والآخر حق وللآخر، وللآخر حق أجر المثل ومقدار وللآخر حق أخذ أجر المثل ومقدار أجر المثل، هذا يكون بالغا ما بلغ عند الإمام محمد، لأن المسمى مجهول والرضا بالمجهول لغو، وقد استوفى منافعه بعقد فاسد فله أجرة أو أجره بالغا ما بلغ. قيل تقديم الفقهاء قول محمد يؤذن باختياره، سواء كانت الإعانة بعمل كالجمع والرب والقلع والحمل، أو كانت بإعطاء آلة كالشبكة للصيد، أو إعطاء حيوان للحمل. أما عند الإمام أبي يوسف فلا يتجاوز أجر المثل نصف قيمة المال، يعني إذا كان أجر المثل معادلا لنصف قيمة المال المتحصل أو أزيد منه فيعطى للمعين أجرة مقدار نصفه فقط ولا يعطى له أزيد من ذلك، وإذا كان أجر مثله أقل من نصف قيمة ذلك المال فيعطى له ذلك المقدار ولا يعطى له أكثر من قيمة النصف، لأن المعين قد رضي بنصف الثمن. وفي غاية البيان أن قول أبي يوسف استحساني، وإذا حصل الشريكان معا فيكون مشتركين لأنهما متساويان في سبب الاستحقاق، وذلك إذا حصل الشريكان شيئا من هذه الأموال المباحة ثم خلطاها وباعها فينظر. فإذا كان معلوما مقدار حصة كل واحد منهما أي مقدار ما حصله كل واحد إذا كان المحصل من المكيلات أو الموزونات فيقسم ثمن المبيع على مقدار كيل ووزن كل واحد منهما، وإذا كان القيميات فتقسم بحسب قيمتها. وإذا كان مقدار ما حصله الشريكان غير معلوم فيقبل قول كل منهما حتى مقدار نصف المال الذي حصله لأنهما كانا متساويين في الاكتساب، كما أن الظاهر من وجود الإكساب في يدهما هو الاشتراك مناصفة، فظاهر الحال شاهد على ذلك، فعليه يقبل قول كل شريك بالنصف لأن ظاهر الحال يصدقه، ولا يقبل قول أحدهما فيما يزيد على النصف عن النصف، بل يحتاج ذلك إلى الإثبات والبينة حيث أنه يدعي خلاف الظاهر. سؤال: يلزم في الوكالة أن يكون الموكل به معلوما كما جاء في المادتين كذا، فلا يصح التوكيل بشراء ثوب مثلا، وبما أن فلا يصح التوكيل بشراء ثوب مثلا، نعم، وبما أن الموكل به في الأشياء غير معلوم فالوكالة فيها غير صحيحة، ويجب أن لا تصح الشركة فيها لتضمنها وكالة غير صحيحة. الجواب: وإن يكون في الحقيقة أو الوكالة في المجهول غير جائزة قصدا، أن الوكالة في المجهول غير جائزة قصدا إلا أنها جائزة ضمنا، فتصح الشركة كما أن عقد المضاربة يتضمن الوكالة في المجهول لأنها توكيل في شراء شيء مجهول وفي ضمن عقد المضاربة، فكذا هذا. ولكن لما كانت الوكالة بالمجهول في المضاربة ضمنيا فقد جازت، يعني وما والشيء يجوز تبعا وقد لا يجوز أصالة. قال جواب آخر: إن الجهالة مفسدة للعقد، فيما إذا كانت موجبة للمنازعة، وبما أن الجهالة هنا غير مفضية للمنازعة فقد جازت. جميل، نظر إلى التعليل الذي منع من أجله الجهالة، فإذا كانت جهالة توجب المنازعة فهي مفسدة للعقد، وإذا كانت غير موجبة للمنازعة فهي كأن ما يدعو إلى المنازعة هذا سبب قائم بذاته لإفساد التصرف. المادة 34 و300 بعد الألف تتضمن شركة المفاوضة الكفالة أيضا، صحيح. ولذلك فأهلية المتفاوضين شرط للكفالة أيضا أو المتفاوضين، كما قال في الشرط: كما تتضمن شركة المفاوضة الوكالة كما ذكر في المادة الآنبة تتضمن الكفالة، صح. أي أن كل واحد من الشريكين كفيل لمجموع الدين الذي يلحق الشريك الآخر من ضمان أمثال التجارة، وليست الكفالة منحصرة في النصف، أي يصير كل كفيلا عن الآخر فيما لحقه من نحو ضمان التجارة والغصب والاستهلاك، ولذلك فأهلية المتفاوضين شرط للكفالة أيضا كما هي شرط للوكالة، أي أنه يشترط أن يكون عاقلين بالغين. إذ أنه بتضمن شركة المفاوضة للوكالة تتفرع منفعة نعم، وذلك أن ما يثبت لأحد الشريكين من منفعة في الشركة يثبت مثلها للشريك الآخر، كما أنه إذا لم تتضمن شركة المفاوضة الكفالة ينتج عنها مضرة، وهي أن الدين الذي يترتب في ذمة الشريك يضمن جميعه الشريك الآخر بحسب الكفالة. وسيفصل في المادة كذا خصوص تضمن شركة المفاوضة الكفالة، ولذلك لا تجوز شركة المفاوضة بين صبيين ولا مأذونين بالتجارة، كما أن ولو كان مأذونين نعم كانا مأذونين بالتجارة، كما أنه لا يجوز عقدهما بين صبي وبالغ، لأن البالغ وإن كان أهلا للكفالة فالصبي غير أهل بها ولو كان مأذونا، إذا كانت الكفالة بلا أمر هي تبرع ابتداء وانتهاء، كما أن إذ أن الكفالة بلا أمر هي تبرع ابتداء وانتهاء، كما أن الكفالة بالأمر وإن كانت انتهاء مفاوضة إلا أنها تبرع ابتداء والصبي غير أهل للتبرع. سؤال: وإن يكون أنه ليس في هذه الكفالة قبول من المكفول له، إلا أنه حيث لا يشترط في صحة الكفالة قبول المكفول له كما جاء في المادة كذا، فلا يرد سؤال من هذه الجهة. ولكن لما كان يشترط في الكفالة معلومية المكفول له كما أشير إلى ذلك في المادة كذا، وبما أنه في الكفالة بشركة المفاوضة غير معلوم المكفول له، ويجب ألا تصح الكفالة فيها. الجواب من وجهي، الجواب على ذلك على وجهين. أولا أنه يجب معلومية المكفول له في حالة وقوع عقد الكفالة قصدا وبالذات، أما الكفالة التي تقع ضمن عقد الشركة فلا يجب فيها معلومية المكفول له. ثانيا إن هذه الكفالة قد جوزت على خلاف القياس لتعامل الناس بها، وفي مثل هذا يترك القياس كما في الاستصناع، وبهذا الاعتبار تكون هذه المسألة من فروع المادة 37. المادة 35 بعد الألف تتضمن شركة العنان الوكالة فقط ولا تتضمن الكفالة، فعليه إذا لم تذكر الكفالة حين عقدها فلا يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض، ولذلك فللصبي المأذون عقد شركة العنان، لكن إذا ذكرت الكفالة حين عقد شركة العنان يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض. قال في الشرح: تتضمن شركة العنان الوكالة فقط كما يستفاد ذلك من المادة كذا أيضا، ولكنها لا تتضمن الكفالة، وسبب تضمنها الوكالة قد بين في شرح المادة الماضية. وأما سبب عدم تضمنها الكفالة فهو أن ثبوت الكفالة في المفاوضة لضرورة المساواة بين الشركاء، مع أن شركة العنان لا تقتضي ذلك، فعليه إذا لم تذكر الكفالة حين عقد شركة العنان بصورة خاصة فلا يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض، ولذلك فللصبي المأذون والمعتوه المأذون اللذين هما غير أهل الكفالة وأهل الوكالة فقط أن يعقدوا شركة عنان أو يعقدا. قال: لكن إذا ذكرت الكفالة أيضا حين عقد شركة العنان وكان الشركاء أهلا للكفالة فيكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض، وفي هذه الحال إذا ذكر جميع شروط المفاوضة تكون الشركة المذكورة شركة مفاوضة. انظر المادة الثالثة. أما إذا لم يذكر الكفالة فقط لم يذكر أيوة جميعها. إيش جميعها؟ اقرأ. أما إذا لم يذكر أما إذا لم يذكر جميعها بل ذكرت الكفالة فقط الكفالة فقط فلا تكون شركة مفاوضة بل تكون شركة عنان وكفالة وتصح، لأن المعتبر في شركة العنان عدم اعتبار الكفالة لا اعتبارها، كما أنه يعتبر من الهبة عدم اعتبار العوض لا اعتباره. انظر شرح المادة كذا. وعليه فتنعقد شركة العنان بالإيجاب والقبول، وكفالة الشركاء بعضهم لبعض تكون عقدا آخر قد زيد على عقد الشركة. جميل. سؤال: قد ذكر في شرح المادة الآن بأنه يشترط أن يكون المكفول له معلوما في الكفالة، وبما أن المكفول مجهول هنا كما أن الكفالة قد عقدت أصالة فلا يكون الجواب الذي أتي به في المادة الآن فجوابا على هذا السؤال، لأن الكفالة عقدت أصالة لا تبعا. الجواب: بما أن الكفالة قد ذكرت في عقد الشركة فهي ثابتة تبعا وضمنا للشركة، ولا تكون ثابتة قصدا، لأن الشركة غير منافية للكفالة بل مقتضية، ولا تثبت في شركة العنان بلا ذكر. وقد ذكر بعض الفقهاء أن الكفالة التي تشترط في شركة العنان غير صحيحة بسبب جهالة المكفول له وبكونها معقودة أصالة ولم تكن ضمنا وتبعا، إلا أن بعض الفقهاء الآخرين قال بصحتها، وقد اختارت المجلة هذا القول، وهو الراجح شيخنا. الراجح يعني مع أنه عقد أصالة عقد الكفالة هنا أصالة لا تبعا لا ضمنا. كفالة الكفالة تختلف عن التوكيل. إيه نعم، لأن فيها التزام زائد. نعم. وليس بالوكالة مثل التزام الزائد. يقول في شركة العنان إيه؟ إذا شرطت الكفالة هي لا تشترط ابتداء، لكن لو شرطت الكفالة هي ما تتضمنها. ما تتضمنها. شرط العنان. يكون عقدا مستقلا. مستقلا. طيب. عندنا أصل أن الكفالة لا تكون على مجهول. نحن كفالة يعني لابد من توافر شروطها. إحنا نقول مستقلة هي. هي مستقلة. مو تبعا هي. ليست تبعا. إيه؟ فهو يقول حتى لا تتوفر شروطها ولا يشترط المعلومية في المكفول له. ما بتشترط المعلومية بأنه عبارة عن استفادة المكفول له بيستفيد من هذا دون مقابل شيء. طيب المادة 36 بعد الألف يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء، وإذا بقي مبهما ومجهولا تكون الشركة فاسدة. طبعا لا يرجع إلى العرف شيخنا، العرف مع الشروط الصحيحة. أقصد إذا لم يحدد الربح لكن كان متعارف عليه بين الناس أن الربح في هذا يقسم على هيئة كذا. نعم ما يشترط التساوي في الحالة هذه. لا. قد يكون أحد الشريكين في شركة العنان له قدرة على عمل معين كخياطة أو بناء وما إلى ذلك، فهذا يأخذ أكثر من الآخر، ماكو مانع فيه. قال يشترط بيان الوجه الذي يعني الآن يا دكتور يعني يقول أحيانا قد تكون شركة لكن لا يذكر وجه قسمة الربح. نرجع ما يقالب أما جرى العرف مثلا يقولوا أنه مناصفة ما يقالب العرف هذا يؤخذ به عند غفل إغفال ما الشرط ليكون المعروف عرفا كالمشروع الشرط. نعم لكن مو كل عرف هو يقدر يحل ما هو أغفله الشركاء. نعم. فنروح إلى الإفساد شيخنا مثلا الآن يعني لا هذاك في الإجابة. المهم يعني أنه هو يقول هنا في المادة لابد أن تبين الكيفية التي يقسم فيها الربح. طبعا هذا ضروري، هذا من الغاية من الشركة والربح. نعم. فالربح يجب أن تبين كيفية كيف يكون. نعم. بالتساوي على قدر الأموال. أي. لكن إذا لم يبين فيرجع إلى العرف، يرجع أو إذا العرف ما يقدر يحل هذا الإشكال الناتج من الجهل فتكون فاسدة. وعند فسادها أما يعور أحدهم بأجر المثل أو نحو ذلك. قال يشترط بيان الوجه الذي سيقسم به الربح بين الشركاء، ويجب بيان الربح جزءا شائعا كما هو مذكور في المادة الآتية. يمكن نعم، لأن المعبود عليه في الشركة هو الربح، فإذا لم يبين فيكون المعبود عليه مجهولا. أيه. وجهالة المعبود عليه في الشركة تفسد العقد. أيه. ويجب في شركة المفاوضة بيان أن الربح يقسم على وجه المساواة بين الشركاء. أيه نعم. أما في شركة العنان فيجوز ذكره متفاضلا، انظروا المادة كذا. أيه نعم. بشرط أن يكون مشاعا، نسبة مشاعة. أيه. ولذلك إذا بقيت صورة يعني النسب مال الربح تكون أجزاء مشاعة فلان مثالثة ربع مرابعة، مو فلان يأخذ مية فلان لا هذا ما يصح. كذلك في المضاربة ما يصح إلا يصح بالنسبة. نعم. يعني خمس سدس وهكذا. نعم. فلا ولذلك إذا بقيت صورة تقسيم الربح مبهمة ومجهولة تكون الشركة فاسدة. ويقسم الربح على الوجوه على الوجه المذكور في المادة كذا، والحكم في كل شركة فاسدة على هذا الوجه. يرجع إلى شيء آخر شيخنا، على أنه يعطى أجر المثل يعطى. إيه نعم. يكون عقد فاسد يعني. إيه. وإبهام الربح أن يقال مرددا لك النصف أو الثلث من الربح، النصف أو الثلث. ما يصير مرددا. نعم. من الربح. ومجهوليته أيضا عدم ذكر صورة التقسيم مطلقا، وعليه فلفظ المبهم والمجهول في هذه المادة مستعمل بمعنى آخر أو بمعنى الآخر. بمعنى آخر. المادة 37 بعد الألف يشترط أن تكون حصة الربح الذي بين الشركاء جزءا شائعا الذي سيقسم بين الشركاء. يشترط أن تكون حصة الربح الذي سيقسم بين الشركاء. نعم. سيقسم بين الشركاء جزءا شائعا كالنصف والثلث والربع. نعم. فإذا اتفق على أن يقول لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا ما يصير هذا، ما يجوز، الشركة باطلة. ما يجوز هذا بالمضاربة كذلك. نعم. قال لأنه يشبه قرض، يصير قرض بفائدة معلومة محددة كذا شيخنا. لا هو أصل الشركة يصير على معادلة. مو واحد يستأثر بالربح ولا يتحمل خسارة. ليش؟ لأنه إذا قال أنا أعطيك ألف مضاربة لكن أريد تعطيني في الشهر مية. نعم. هاي حصتي. ما يجوز هذا. قال يشترط أن تكون حصة الربح الذي سيقسم بين الشركاء جزءا شائعا كالنصف والثلث والربع، وبتعبير آخر يجب أن لا يكون في تعيين الربح حال إيش؟ حال يقطع الشركة، أي يجب أن يكون الربح أولا جزءا. فإذا شرط كل شرط كل الربح لأحد الشركاء لا تصح الشركة. كما فإذا قال لي يعني نية ما صار ربح إلا نية. يتأثر بالكل. بالكل. ثانيا أن يكون شائعا، فلذلك إذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا كمئة درهم من الربح، وأن يكون باقيه كاملا للآخر أو مشتركا، تكون الشركة باطلة ويقسم الربح على الوجه المبين بالمادة كذا. لأنه من الجائز أن يحصل ربح أكثر من الربح الذي بين مقطوعا، ويحرم الشريك الآخر من الربح بالكلية فتنقطع الشركة في هذا الحال. وإن يكون أن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط وتبقى الشركة صحيحة، إلا أن بطلان الشركة هنا لم يكن ناشئا عن الشرط الفاسد بل ناشئ عن وجود شرط ينفي الشركة، تصير شيء آخر ما كأنها شركة. كما بين آنفا، وقد ذكر في هذه المادة أن الشركة التي تعقد بهذا الشرط باطلة، إلا أنه ذكر في الكنز والملتقى أنها تكون فاسدة فقط. في هذه الشركات الآن الكاسي أو البثورات يتفق مع صاحب التاكسي أو السائق، هو التاكسي الملكي لي، وأنا تعطيني 1000 ريال مثلاً كل يوم. أيوة كل يوم. أيوة يا شيخنا، هذه شائعة الآن. الآن في شركات شركة مثلاً اسمها شركة راحة في اليمن. نعم. هذه السيارات الأجرة. نعم. عندها مثلاً 1000 سيارة. نعم. وتعطيها أناس، تعطيها سواقين. وتعطي السواق السيارة وتقول له أريد من كل يوم، أريد منك كل يوم 5000 ريال والباقي لك. ما يصح هذا. ليش؟ لأنه الشركة لابد أن تكون الأرباح مجهولة. بس شيخنا هذا ليست شركة. هذا كان شركة. لا ما قال. ألا تخرج على تأجير؟ التأجير هو ذا أقول. فإذا لم تصح هي على أساس شركة فالصح على أساس إجارة. إجارة. فعلى الإجارة لما هنا مجهولة. أما يمكن تصحيحها بأجرة المثل، وأما نقول هذه مصلحة باطلة هذه. ليش شيخ؟ لكن الشائع. لكن هذه اللي كون راح ده يستعملها. فالظاهر أنه يستحق أجر المثل. أجر المثل. شيخنا هي الشركة تقول له خذ هذه التاكسي مني استأجرها في اليوم ب5000 ريال. صارت أجرة إجارة. المتعارف عليه أن يجيب اليوم أرباح 5000، فتأخذ 2000 وباقي هكذا يكون. ما يصلح باب الشركة هكذا. شركة من أسسها. لا لا. أصحاب راحة، شركة راحة، أنا سألتهم يعني ركبت مع أكثر من سواق، يقول أنا مستأجر هذه السيارة في اليوم ب5000 ريال. خلص هو عاد يستأجرها. فما زاد عن الخمسة إذا ما نقص عن الخمسة يخسر هو وهكذا. نعم. قال وإذا شغل الإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك يقول الإجارة المنتهية بالتمليك هي هذه. لا واحد هاي واحد السيارة. لا ما تختلف هاي عن مختلفة. هو نفس بعد تجينا هذا من العقود الجديدة أيضا. نعم. قال أجمعك من دبي على يا شيخ. نعم. ترون شيخنا في الإجارة المنتهية بالتمليك ترونها جائزة؟ والله يعني إحنا خلصنا الفتاوى ما ذكرناها. في التمليك هي مو أشكال هذه. يعني هنا بالشرط تعطيني 100 200 كذا كذا إلى أن توفيها إلى حد محدود، فالقسط الأخير هو القيمة كأنه وهب لك ذاك عن طريق قرض هذه أو هو الجزء اللي فيه التمليك. هذا ماشي أظن يخرج على هذا يعني يخرج زي شيء ما أدري هنا يأخذون به هذا وما يأخذون. هذا شيء آخر. طيب قال لكن والله يبقى في النفس الشيء فيه حقيقة، لأنه بعضهم يضيفون إلى، وإذا هذا المستأجر يعني ما تصادر ينفسق العقد وتساقط والأقساط التي دفعها تسقط باعتبار صارت يرد الإيجار. قال ثانيا أن يكون شائعا، فلذلك إذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهم مقطوعا كمئة درهم من الربح، وأن يكون باقيه كاملا للآخر مشتركا، تكون الشركة باطلة ويقسم الربح على الوجه المبين في المادة كذا، لأنه من الجائز أن يحصل ربح أكثر من الربح الذي عين مقطوعا، ويحرم الشريك الآخر من الربح بالكلية فتنقطع الشركة في هذا الحال، وإن يكون أن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط وتبقى الشركة صحيحة، إلا أن بطلان الشركة هنا لم يكن ناشئا عن الشرط الفاسد بل ناشئون عن وجود شرط ينفي الشركة كما مر بين آنفا. وقد ذكر في هذه المادة أن الشركة التي تعقد بهذا الشرط باطلة، إلا أنه ذكر في الكنز والملتقى أنها تكون فاسدة فقط. نعم. الفصل الثالث في بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال. الشروط الخاصة بشركة الأموال سواء كانت شركة الأموال شركة مفاوضة أو شركة عنان هي ثلاثة. واحد، الشرائط التي تعود على المعقود عليه، وهي أن يكون المعقود عليه قابلا للشركة. والثاني، الشرائط التي تعود على رأس المال، وهي أن يكون رأس المال من قبيل النقود وأن يكون عينا. الثالث، أن يكون رأس المال حاضرا عند الشراء، وسيوضح الشرطان الأخيران بالمادة كذا الآتية. ويخرج بقوله ويخرج بقوله شركة الأموال شركة الأعمال شركة الوجوه، حيث أن كل واحدة من هاتين الشركتين تصح بلا مال، فلذلك لزم اعتبار قيد الأموال. المادة 38 و300، يشترط أن يكون رأس المال من قبيل النقود، فلذلك لا يصح عقد الشركة على الأموال التي هي من العروض والعقار والمكيل والموزون والعدديات المتقاربة التي لا تعد نقودا كما جاء في المادة. هذا لأجل تصحيح تباع تباع هذه العروض بنقود ثم تبدأ الشركة بعد تبديلها. نعم. إن المادتين كذا الآتيتين ذكر لا تحتويان على شرط خلاف ما ذكر، بل تفصلان وتوضحان هذه المادة، كما أن المادة كذا هي فرع لهذه المادة، وحيث قد ذكر في المادة كذا الأصل والفرع فكان الأنسب أن يذكر مع هذه المادة المادة كذا، كما أن المادتين كذا تحتويان على أحكام متفرعة على هذه المادة. ويستفاد من ذكر النقود بصورة مطلقة أنها سواء كانت من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، أي أنه لا يشترط أن يكون رأس مال الشريكين من جنس نقود واحدة، فكما يجوز أن يكون رأس مال الشركة من جنس نقود واحدة يجوز أيضا أن يكون من نقود مختلفة الجنس، كان يكون رأس مال أحدهما ذهبا ورأس مال الآخر فضة، لأن هذين في الثمن كالجنس الواحد، إلا أنه إذا كانت الشركة شركة مفاوضة فيشترط أن يوجد تساو في القيمة في رأس المال المختلف الجنس. تبدل قبل ما تبدأ. نعم. وذلك لو وضع أحد الشريكين رأس مال ذهبا ووضع الآخر رأس مال فضة، فيجب أن يكون الذهب الموضوع رأس مال بقية بقيمة الفضة كذا؟ بقيمة الفضة الموضوعة. فإذا وجد تفاضل في القيمة فلا تصح شركة المفاوضة، ولكن إذا تزايدت قيمة الدراهم والدنانير بعد عقد الشركة وقبل الشراء وفات التساوي فتنقلب الشركة المذكورة إلى شركة عنان. أما في شركة العنان فلا يلزم تساوي قيمة النقود المختلفة، انظر المادة كذا. ولا يشترط خلط رأس المال، يعني سواء كانت الشركة شركة مفاوضة أو شركة عنان، فلا يكون خلط رأس المال أمرا لازما، لأن الشركة في الربح هي مستندة على العقد وليس على خلط رأس المال. المادة 39 و300 بعد الألف، المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة عرفا من النقود. قال لأن المسكوكات النحاسية هي أثمان اصطلاحا فتأخذ حكم النقود، فما لم يحصل اصطلاح خلافه فتعد بالرأس مثل الفلوس المعدنية. مثل الفلوس المعدنية. نعم. فتعد نقودا وتصلح أن تكون رأس مال للشركة. وقد كانت السكة النحاسية حيث نشر هذا الكتاب رائجة وكانت تعد نقودا حسب عرف ذلك الزمن، إلا أنه قد منع رواجها مؤخرا واصطلح على عكسه، أي على عدم اعتبارها نقودا، فأصبحت السكة النحاسية في زماننا من قبيل العروض. وتحرر هذه المادة في زماننا على الوجه الآتي: المسكوكات النيكلية الرائجة معدودة عرفا من النقود، مش النحاسية، من النيكل، يعني مثل الفلوس واحد آخر. نعم. مثل النقود الورقية هذه. نعم. الورقية هذه يعني قيمتها هي اعتبارية وليس قيمتها ذاتية. نعم. كالذهب والفضة وما إلى ذلك. نعم. تأخذ قوتها من قوة الجهة التي أصدرتها. نعم. المادة 40 و300 بعد الألف، إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب والفضة الغير المسكوكين فيكونان في حكم النقود وإلا ففي حكم العروض. صحيح. قال في الشرح: إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب والفضة الغير المسكوكين أي الغير المضروبين، أي استعمالهما مقام النقود ويسميان نقرة، وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة، فيكونان في حكم النقود المضروبة والمسكوكة، ويكون التعامل بهما بمنزلة الضرب، وتصلح أن تكون ثمنا ورأس مال، أي أن هذين يصلحان لأن يكونا رأس مال شركة. مثل الآن شيخنا الذهب السبائك تعتبر نقود يعني. لا مو هذا ما تعتبرها إلا بالتعامل الصير، يعني قطعة الصير ذهب مو نقود. نعم. فتعتبر من ثابت النقود وأثمان. نعم. قال: والتبر كالنقرة أيضا، أي وإيش التبر التبر يعني الذهب. نعم. إيش كالنقرة أيضا، كالنقرة. أيوة هو سماها نقرة من قبل، يعني القطعة المذابة. والتبر كالنقرة أيضا، أي إذا كان يوجد عرف وعادة بالمعاملة بالتبر فهو في حكم النقود أيضا. والتبر هو الذهب والفضة المستخرج من معدنهما ولم هو النقود بعد. هو النقود هو ما يتعامل به الناس ويقبلونه. يعني حتى عند المالكية إذا كانوا يتعاملون بالجلود هذا يعتبروها من قبيل النقود. الخلاصة إن الذهب والفضة ثلاثة أنواع: الأول المضروب، والثاني النقرة. النقرة يا شيخنا عرفها بأنها القطعة من الذهب المذابة. نعم. ثلاثة التبر، فالأول يكون رأس مال شركة على كل حال، والثاني والثالث يكونان رأس مال شركة إذا كان يوجد عرف وعادة في استعمالهما بين الناس أما إذا لم يوجد عرف وعادة في استعمالهما بين الناس. أما إذا لم يوجد إذا مكرر، فإذا كان يوجد عرف وعادة في استعمالهما بين الناس. أما هذا زائدة. أما إذا لم يوجد عرف وعادة في استعمالهما بين الناس فهما في حكم العروض، لأنه وإن كان هذان الشيئان قد خلقا في الأصل للتجارة إلا أن ثمنيتهما مختصة بالضرب المخصوص، فإذا ضرب على هذا الوجه فلا يصرف إلى شيء آخر ظاهرا، وفي هذا الحال لا يكونان رأس مال شركة. الخلاصة إن كل بلدة يوجد فيها عرف وعادة بإجراء المعاملة بالتبر، فالتبر فيها في حكم النقود ولا يتعين بالعقود، ويكون رأس شركة. وكل بلدة ليس فيها عرف وعادة باستعمال التبر نقودا، فالتبر فيها في حكم العروض ويتعين بالتعيين في العقود ولا يكون رأس مال شركة، لأنه كما جاء في شرح المادة كذا يثبت الحكم الخاص بالعرف الخاص ولا يثبت بذكر بذلك الحكم العام. وفي زماننا غير معتاد استعمال الذهب والفضة الغير المضروبين في البيع والشراء والمعاملات التجارية، فلذلك لا يكونان في زماننا رأس مال للشركة. هناك شركات الآن قائمة تأتي بالذهب سبائك ثم تصيغه صياغة عادية تبيعه، فالفرق بين لكن الآن السبائك صار معلوم بالأوزان يعني بالجرامات، فصار المضروب وغير المضروب سواء. لكن بالاستعمال أخي وتقديره بالأثمان ما يكون إلا بالنقود. أما بالسبائك أو القطع الذهبية غير المضروبة نقودا ربما تقوم مقامها عن طريق وزنها وثمنها وما إلى ذلك، يصير عملية يعني ليست نقودا. نعم. أجرة الصياغة تحصل. المادة 41 و300 بعد الألف: يشترط أن يكون رأس مال الشركة عينا ولا يكون دينا، أي لا يكون المطلوب من ذمم الناس رأس مال الشركة. مثلا ليس الاثنين أن يتخذا دينهما الذي في ذمة آخر رأس مال الشركة فيعقدا عليه الشركة، وإذا كان رأس مال أحدهما عينا والآخر دينا فلا تصح الشركة أيضا. لا بد من النقود هي التي تجري فيه معاملات التجارية معاملات الشركة. نعم. أما الدين فالدين هو ليس مالا، هو وصف بالذمة. يشترط أن يكون رأس مال الشركة عينا أو غير دين، وألا يكون مالا غائبا، فلذلك لا يكون الدين أي المطلوب من ذمم الناس رأس مال للشركة المفاوضة أو العنان، لأنه لا يمكن بالدين شراء المال وبيعه والربح من ذلك. نعم. أي لا يمكن إجراء مقتضى الشركة، لأن الدين لا يملك لا يملك لغير من عليه الدين، فلا يمكن أن يشتري مال، يشترى مال من عمرو مقابل الدين المطلوب من زيد مثلا. نعم. مثلا ليس الاثنين أن يتخذ دينهما الذي في ذمة آخر رأس مال للشركة فيعقد عليه الشركة، وإذا كان رأس مال أحدهما عينا والآخر دينا فلا تصح الشركة أيضا. وكذلك يشترط أن يكون رأس المال حين عقد الشركة حاضرا أي غير غائب، حين عقد الشراء حاضرا أي غير غائب، ولا يشترط حضوره عند عقد الشركة. وإذا كان رأس المال غائبا عن المجلس وكان مشارا إليه فتصح الشركة، وذلك هذا بحكم الحاضر الموجود. نعم. وذلك لو أعطى أحد لآخر 1000 درهم وقال له ضع فوق هذا المبلغ 1000 درهم وبيع واشتري على أن يكون الربح بيننا مناصفة، فإذا لم يكن حاضرا مال الآخر وقت الشركة وكان ذلك المال موجودا في غير مجلس العقد وأحضره وقت الشراء فتتم الشركة. طيب شيخنا، هذه مادة طويلة والآن الساعة 6:45. أشير هجري 19 صفر. جذب الصفر 19. بالعربي بال ثلاثة اثنين.